السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا في المحاضرة الماضية كانت رقم 24، فهذه المحاضرة رقم 25. فتحدثنا في المرة الماضية على مقاصد وضع الشريعة للإفهام، وهذه هذا الباب طبعا يتحدث عن قصد الشارع أو المكلف في وضع الشريعة التي يمكن أن يفهمها العرب، وذكرنا أن العرب يعني اللغة العربية هي لغة البيان في القرآن، وأنه أن الشريعة هذه عربية ولا مدخل للألسن الأعجمية فيها. وذكرنا كذلك، تحدثنا عن الألفاظ لها دل على معاني من ناحية أنها ألفاظ مطلقة، كل لفظ يدل على على على على معناه بحاله بمفرده، وعلى أنها المعنى التركيبي لها، وهي معناها حين تأتي في إيش؟ في جملة مفيدة، وهذه وأن تأتي في جملة مفيدة، هذا اللي هنبدأ فيه في الخامسة، إنه لما بتكون كجملة مفيدة ليها بيكون لها معنى أصلي وبيكون لها معنى تابع. إذن اللفظ له وجهان في المعاني، المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، ثم المعنى التركيبي لما يوضع في جملة بيبقى له معنى أصلي لهذه الجملة ومعنى إيش؟ ثانوي. فهذا يعني الترتيب اللي احنا نقدر نسويه. وتحدثنا عن موضوع العلوم اللي اهتم بها العرب، وأنه يجب أن نفهم خطاب القرآن بما فهمه به السلف الصحابة في عصرهم، وألا نجور على الفهم بأمور لم تكن في معهودهم ولا في عرفهم، لأنها لم تكن مقصودة للشارع أن تنزل. ولذلك ذكرنا أن تتبع الموضوع العلوم، وأن القرآن يشمل كل العلوم ويشمل كذا وكذا، هذا أمر غير شرعي في حقيقته. وتحدثنا أن الشريعة أمية، وهذا الباب من ذاك، ولذلك هم يفهمونها على الطريقة الأمية. ذكرنا كذلك في فصل أن الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب كانت عنايتها بالمعاني، وإنما استخدام الألفاظ والتفنن بها فيها هو كان مساعد لفهم المعنى المعروض. ولذلك تعرف أن البلاغة هي إيش؟ هي إيصال المعنى بأقل عدد من الكلمات. لو الكلمات هي المقصودة كان البلاغة أنك تتحدث بأكبر عدد من الكلمات، لكن البلاغة هي إيصال المعنى المراد بأقل عدد من الكلمات. لو تقدر تأديها بثلاث كلمات أفضل من أربعة، أبلغ من أربعة، أبلغ من خمس. وليس سموها البلاغة من البلوغ، أنك تبلغ إلى المقصد. فهذا هو الإيش. ثم وصلنا إلى مسألة وناقشنا فيها في الحقيقة أمر جانبي، وهو موضوع التدرج في الشريعة. إذا تذكرون موضوع التدرج، وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز، وتحدثنا فيها بتفصيل، يمكن أن تجدوه في إن شاء الله أواخر المحاضرة السابقة. المسألة الخامسة الآن تقول، نصها يقول: إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين، من جهة دلالته على المعنى الأصلي ومن جهة دلالته على المعنى التبعي، فنقول أن الذي هو خادم للأصل، إذن هناك في معنى أصلي من جهة يدل على المعنى، وفي معنى تبعي يخدم المعنى الأصلي في الجمل. كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام. إذن هنا في هذه المسألة هو ينظر في الأوجه التي يستفاد منها الأحكام في إيش؟ في الخطاب، في معنى، في دلالة أصلية. وهذه أذكر أنه لا شك أن الحكم يؤخذ من هذه الدلالة الأصلية، وفيه دلالة تبعية كما ذكرنا قبل كده أن الكلام يأخذ أشكال، زي ما تقول أنه مثلا قام زيد أو زيد قام، فقام زيد أنت بتؤكد على معنى القيام، قام زيد ثم قام عمر فترتيب القيام، ولكن زيد قام شفت، فأنت تركز على إيه شخصية زيد، زيد قام وذهب، يبقى أنت تسكر على زيد وأفعاله مش على فعل القيام من قام. فهذه الدلالات هل يمكن أن يستفاد من الدلالة الثانوية التي هي في المعنى التركيبي اللي احنا ذكرناها، هذا ان الكلمة اذا تغير موضعها في الكلام او كذا، فهل يمكن ان يستفاد منها حكم شرعي؟ وما هو الاقوال التي ذكرها العلماء في هذا؟ طبعا ككل امر من الامور عرفنا ذلك ان هناك مصححين وهناك مانعين، فهناك من صحح ان تؤخذ الأحكام وتستلب من الأحكام الثانوية أو التابعة أو المعاني التابعة، ومنهم من قال لا يستفاد منها أحكام، وإن كان يمكن أن يستفاد منها أشياء أخرى غير الأحكام. قريب من هذا، وأنا اللي ذكرته بالأحمر هذا زيادة على ما قال الشيخ، أنه هذا زي ما في دلالات، يعني إيش المعنى الثانوي يأتي من إيش اللي ذكرناه في الأصول اللغوية أخواننا، إذا تذكرتوا في دراسة أصول فقه في حاجة اسمها المنطوق والمفهوم، فدلالات الألفاظ دلالات فهذه زي مثلا دلالات الألفاظ، دلالة النص، دلالة الإشارة، دلالة العبارة، ظاهر النص، فحوى الخطاب، وظاهر الخطاب، الأمور هذه اللي درسناها في الأصول هذه كلها تعطينا إيش معاني ثانوية أو معاني تابعة للموضوع. فإذا هل فالسؤال هنا هل يؤخذ من هذه أمور يستفاد منها أم لا يؤخذ؟ زي ما أنا وضعت هنا كذلك فين على كل حال نعم أنا كنت وضعت هنا مختصر لموضوع وضعت مختصر يعني لموضوع أقسام المنطق والمفهوم عشان اللي يقرأ يقدر يعرف إيش المقصود. ولكن على كل حال ماذا قال المصححون؟ المصحح زي ما يقول هنا المصحح يقول أن إذا جاء هذا المعنى التابع بمعنى زائد وجب اعتباره لأنه لم يوضع هناك بلا سبب، فلابد أن هذا السبب الذي جاء لابد أن يؤخذ في الاعتبار ويمكن أن يشرع به حكما. هذه مرة. هذا شيء. الاستدلال الآخر أن الشريعة من كونها جاءت باللسان العربي فاللسان العربي يدل على المعنى كما ذكرنا بالأصل وبالتبع، فيشمل ما جاء بالمعنى الأصلي وبالمعنى التبعي. فإذا إذا احنا ذكرنا أنها تفهم باللسان العربي مبين يبقى لابد أن احنا نأخذ المعنى التابع ونستعمله في الأحكام. إيش العلماء استدلوا عليها زي إيش؟ زي مثلا أمور كثيرة مذكورة، زي مثلا مدة الحيض 15 يوما. ليه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر الظهر لا تصلي، فقال إذا الحيض 15 يوم لأنه شطر الظهر، شطر الشهر اللي هو الدهر بالنسبة فهذا هو المعنى التابع، هو مش معنى أصيل، هو مش معنى الأصل. المعنى الأصلي إنها تجلس 15 يوم، لكن المفهوم إيش؟ إنه إذا الحيض ممكن أن يصل إلى 15 يوما. فإذا هذا قال لك الفقهاء استعملوا هذا. الشافعي في تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره، قول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. طب ما هو الإناء لأنه ماء قليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، الإناء قليل. طب ما هو إذا أضع يده وهي نجسة من الليل هينجس الإناء، إذا ينجس الماء بإيه؟ بالنجاسة، الماء القليل بإيه؟ بالنجاسة ينجس. فقالوا لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب الاستحباب، لأنه هو توهم حتى، يعني هو يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحدكم، إذا النجاسة مش موجودة في إيدك ضرورة جائز، فإذا فلا يجوز. فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة، لكنه لازم للمفهوم، يعني هو من المفهوم، يعني هو ما جاءش لهذا، هو جاء للأمر بإيش. الكمبيوتر ده بتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. لكنه جاء لإيش؟ لإثبات أن الماء إيش؟ أن الإنسان يغسل يده حين يستيقظ من النوم. كذلك موضوع الحمل، في أن الحمل قد يصل إلى إيه؟ إنه أقل مدة حمل 6 أشهر، هذه أمور معروفة صحيح؟ برضو على حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، دل على إيه؟ على أن الإنسان ممكن على جواز الإصباح جنبا، واخد بالك، لأنك أنت ممكن تقعد جنب حتى الصباح، وبعدين تتوضى وأنت تغتسل وتصلي. فالذين قالوا بهذا إيش استدلوا بهذه الأمور؟ هو ده اللي يروح اللي بعده ولا ده اللي قبله؟ وهذا هو نعم. فاستدلوا بهذه الأمور كلها وذكروا أن ولذلك صححوا أن يؤخذ إيش من المعنى التابع، ممكن أن يؤخذ إيه الحكم الشرعي من المعنى التابع كذلك. المانع يقول إيه الذي يمنع هذا؟ يقول لا يؤخذ، يستدل بأوجه، أحدها أن هذه الجهة إنما هي بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها، فدلالتها على معنى إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى. يقول هذا المعنى التابع هذا جاء لتأكيد الأولى، فلا صح أن يستقل بحكم غير إيش حكم الأولى. كما مثلا يقول رب العالمين اعملوا ما شئتم، هنا القصد بالأمر الاستهزاء أو التوبيخ، فلا يمكن نحن نقول إن اعملوا ما شئتم إن نأخذ أستلب منها إنه فعلا اعملوا ما شئتم، لا ما ينفعش. نعم، هذا يدل على إيش؟ على أن أهل البدعة يقولون بهذا المفهوم، لأنه هذا كلام غير صحيح. أو واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود مش تسأل القرية، المقصود أنك أنت تسأل. فالمعاني الأخرى جاءت تابعة للمعنى الأصلي، لأن المعنى الأصلي أنك أنت تسأل الكذا، تسأل الإيش أهل القرية، لكن المعنى التابع جاء لغويا بأنه واسأل القرية نفسها. فهذا أسلوب العرب، المعنى الآخر المعنى التابع لا يؤدي إلى حكم، لأنه لا ينفصل بل هو مؤكد للمعنى الأول. قالوا كذلك أن لها موضع مخصوص، لها موضع خصوص حكم يقرر الشرع عنده. لو كان لها موضع خصوص يقرر الشرع دون الأولى لكانت هي الأولى، كانت هي الأولى، لأن لها موضع بهذا المعنى الأول. لو كان لها، إذن لا يقال إن كونها دالة بالتبع لا ينفي أنها لا ينفي. خذوا بالكم النقطة دي. يقول إيه؟ أنتم تقولون إذا قلت أن لو أن يمكن منها أن تستدل على معنى تابع لجاءت إيش؟ لكانت هي الأولى. يقول لا، ليه؟ لأنه ممكن واحد يجي يقول إيه؟ بس كونها تابعة ما ينفيش عنها قصد ان تكون لها يخرج منها حكم، ممكن يكون يخرج، لا ينفي كونها دالة بالقصد، وان كان القصد ثانيا، يعني القصد فيها ثاني للاول، ولكن هي مرادة بقصد ما قصد ثاني. كما نقول في المقاصد الشرعية ان في مقاصد اصلية ومقاصد تابعة، مقاصد فرعية، وانت بيطلب اليك المقاصد الشرعية الاصلية والمقاصد التابعة، ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية. أنت ممكن أنك أنت تترك المقصد الأصلي وتمشي وراء التابع، ما فيها شيء إلا إذا كان المقصد الأصلي واجب، لكن ممكن أنك أنت تترك المقصد الأصلي اللي تمشي عليه. نقول أن دلالة الجهة الثانية هذا اللي بيخلي الكمبيوتر يجري، بيروح طالع الوحدية بتروح طالع لل... سبحان الله. بيخلي الكمبيوتر يطلع على فوق. فيقول أن هذا يقول أن دلالة يقول أن دلالة الثانية الدلالة التابعة إذن يقول أن الدلالة التابعة ممكن تكون مقصودة لذاتها بالقصد، فممكن أن احنا نستلب منها. ليش؟ لأن نقول هذا إن سلم لمن أدل الدليل، إن سلم لمن أدل الدليل على ما تقدم. بالعكس قالوا إذا سلم هذا يبقى دليل على المنع. ليه؟ لأنه إذا كان النكاح بقصد قضاء الوطر مثلا صحيحا من حيث كان مؤكدا للمقصود الأصلي من النكاح وهو النسل، فغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح في كونه مؤكدا في قصد الشارع. فكذلك نقول في مسألتنا أن الجهة الثانية من حيث القصد في اللسان العربي إنما هي مؤكدة للأولى. عايز يقول إنه الأصل في النكاح إيه؟ النسل، ولكن إيه التابع؟ قضاء الوتر. الشارع لم يقصد قضاء الوتر، لا قصد للنسل، ولكن هو ما جاش لكن ما تكلمش عليه، مع انه هو ثابت انه قضاء الوتر هو اللي ايه هو اللي هو اللي هو من المعاني من المقاصد التابعه، لكن قصد الشرع الاصلي هو بقاء النسل. كذلك في هذه الجن، ولكن لم ياتي لم يكن لا يقصد به قضاء الوتر، يقصد به عشان النسل. فكذلك في المعنى التابع بيقول لك ان كان المعنى التابع في الحكم في اللسان العربي هو دائما مؤكد للأول، ولكن لا يؤخذ منه الحكم، لأنه زي ما في النسل وقضاء الوتر أصلا الحكم مبني والقصد مبني على النسل لا مش على قضاء الوتر. ولذلك إيش؟ ولذلك برضو في المعنى التابع يبنى المعنى، يعتبر المعنى التابع مؤكد فقط للإيه؟ للمعنى الأصلي، فلا يؤخذ منه. ولذلك ويلزم من هذا ألا يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي، يعني في المعنى التبعي ما فيش فيه زيادة، لأنه النسل بينتج عنه ابتداء الإيش يعني أو قضاء الوتر بينتج عنه النسل إذا أخذناها بهذا المعنى، فهذا بينشأ عن هذا، هذا يستلزم أن قضاء الوتر هو المعنى القصد الأصلي، ولكن هو القصد الأصلي في الحقيقة في النكاح هو هو هو النسل، فلكن هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه قضاء الوتر، فهذا المعنى معنى تبعي، لكن القصد الأصلي هو هذا. فإذا يكون المعنى التبعي مجرد زيادة على المعنى الأصلي، ولكن غير مقصود في الحكم، الحكم الشرعي هو المقصود فيه النسل، وذلك المعنى الأصلي هو المقصود فيه. وأيضا فإن بين المسألتين فرق، ذلك أن النكاح بقصد قضاء الوتر إن كان داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت الحاجيات، لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم وقضاء أوطارهم ورفع الحرج عنهم، وإذا دخل تحت أصل الحاجيات صح إفراده بالقصد من هذه الجهة. إذن هو يقول أن قضاء الوتر صحيح هو ما هوش قصد في الضروريات، ولكن هو قصد في الحاجيات لأنه توسع على الناس، ها؟ بخلاف مسألتين، يعني قال إذا حتى قصدنا إذا أخذنا بقضاء الوتر في أنه يمكن أن يكون مقصود للشارع، فهو مقصود في الحاجيات مش مقصود في الضرورية، إذن هو مقصود تاني، ده مقصود في رتبة أخرى، إذا ما هوش تابع، ده هو أصيل في مرتبة الحاجيات. أما في مسألتنا فإن الجهة التابعة لا صح إفرادها بالدلالة، لأن هي مبنية في الجملة فلا صح إفرادها بالدلال، ولذلك في فرق ما تقدرش تستدل بهذا على ذاك. الأمر الثالث اللي قالوه المانعين أن نوضع هذه الجهة على أن تكون تبعا للأولى، للجهة الأولى، يقتضي أن ما تؤديه من المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة، فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجا بها عن وضعها. فلك لو أنك أنت يجوز تأخذ من وجهة تانية، يبقى مين الآن دي الوجهة الأولى؟ ممكن ممكن يحتج عليك محتج يقول لا ده هو الأصل المعنى الآخر التابع، ما هوش هذا. فإذا أنت وقعت هنا في ما هو المعنى الأول الأصلي وما هو المعنى التابع، وذلك غير صحيح، ودلالتها على حكم زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونه تبعا للأولى، فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي، وذلك غير صحيح، غير صحيح، فما أدى إليه مثله. أما بقى عن الحاجات اللي استدلوا عليها كالحيض والأمور هذه، ردوا عليها قالوا فأما مدة الحيض فلا نسلم أن الحديث دل عليه وفيه النزاع، لذلك يقول حنفية أن أكثرها 10 أيام، وإن سلم فذلك ليس من جهة دلالة اللفظ بالوضع. إن سلم أن 10 أيام فده مش من جهة دلالة الإيه اللفظ اللي هو 15 يبقى في النص، إن سلم أنه هي 15 فده قد يكون لأمر ورد آخر في الشريعة لكن ليس لهذا ليس لورود هذا اللفظ، وده اللي فيه الكلام، يقول وفيه الكلام هذا اللي احنا بنتكلم فيه انه ما هواش من الايش من المعنى. مسألة الشافعي قال هذا من باب القياس، قال لك ده من باب القياس ما هواش من باب الدلالة التابعة، قال لك هو قاس التنجيس في الماء الكثير على الماء القليل لانه ينجس، اذا النجاسة ثبتت فيه في اي ماء فقليل زي الكثير فيه، فايش الفرق بينهم؟ هذا قياس عليه يعني. واقل مده الحمل ماخوذ من الجهه الاولى، قال لك هذا ماخوذ من الجهه الاولى لان هذا لانه هي جت على 3 آيات او على ايتين او 3 اعتقد، فلك هذا جهه اولى ما هي جهه تابعه. وكذلك الاصباح جنبا، ده جاء برضو قال لك هذا جاء من الوجهة من الجهة الأولى ما هوش من الجهة التابعة. فردوا على كل واحدة من هدول، تقدروا تقرؤهم واحدة واحدة. أنا في الأخير أن الصواب القابل للمنع مطلق. الحاصل أن الاستدلال، هو يقول الحاصل أن الاستدلال بالجهة على الأحكام لا يثبت، هذا رأي الشاطبي، أن الاستدلال بالجهة التابعة على الأحكام لا يثبت. إحنا بس قلنا نتوسع فيها شوية بحيث لأنها تفتح العقل إنه يعني هو يقصده إيه وبيتكلمه في إيه، فهو يقول لا تثبت فلا صح إعماله البتة. وكما أمكن الجواب على ذلك على الدليل عن الدليل الثالث يمكن في الأول والثاني، فإن في الأول مصادرة على المطلوب لأنه قال فيه، فإذا كان المعنى المدعى عليه يقتضي حكما شرعيا فلا يمكن إهماله. فهو يقول أن طبعا نستطيع ان احنا نستدل الثلاثة اللي جابوهم المصححين نقدر نرد عليهم، نرد عليهم ليه؟ لانه يقول ان ان ان, أن في الاول مصادر، اذا كان المعنى المدلول عليه يقتضي حكما شرعي، اذا كان المعنى التابع يقتضي حكم شرعي فلا يمكن اهماله، يقول هذا مصادرة على المطلوب، لانه احنا انت اصلا هو هي ده موضع النزاع، انت بتستدل بموضع النزاع، احنا اصلا موضع النزاع يستدل بيه ولا لا، فما تقدرش تستخدمه كموضع نزاع تمام. وهذا عين مثلا، وطبعا الاستدلال بموضع النزاع غير صحيح، لا صح. والامر الثاني مسلم، ولكن يبقى النظر في استقلال الجهه الثانيه بالدلال وهو المتنازع فيه. الامر الثاني اللي هو ايه لو حد فاكره، الامر الثاني اللي هو قال له اللي هو في المصاحح، لا الامر الثاني اللي هو ان الاستدلال بالشريعه على الأحكام إنما هو من جهة كونها بلسان عربي لا من جهة كونها كلام فقط، نقول أن هذا صحيح، ولكن الأمر هنا، الأمر هنا إنه هل يؤخذ منها حكم ولا لا؟ ما هو صحيح إن هي إن لها معنيين، لكن هذا المعنى يؤخذ منه حكم ولا لا؟ يبقى نظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة الحكم، يعني صحيح لها جهة ثانية، إحنا ما نقولش لا، ونقولش ملهاش دلالة ثانية، لها دلالة ثانية، لكن النزاع في هل يستدل بها على حكم ولا لا؟ فالصواب إذن القول بالمنع مطلقا، والله أعلم. هذا طبعا هذا ما وصل إليه الشاطبي، ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. لا نفس الموضوع هنا اللي هو هنا. قال في فصل تبين، يعني هو يقول أنه تبين إذن تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين، لكن إحنا فهمنا أنه في مصححين وأدلتهم وفي مانعين وأدلتهم. وأنا أرجو منكم لما تروحوا برضو تقرأوا عشان تثبت، لأنه المعاني دي على مع مرور الزمن يا إخوة بتكون، وأنا أكرر هذا دائما، بتكون طريقة في النظر والتفكير يعني مع الوقت. يعني بعد السنوات تجد نفسك بتفكر بطريقة مش لازم في هذا الموضوع، لكن في موضوعات أخرى بتكون طريقة التفكير. فنقول أن فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البت، لكن يبقى فيها نظر آخر. هو يقول أنها وإن لم تدل على حكم شرعي، لكن هناك بعض أشياء تدل عليه، يمكن أن تأخذها من الدلالة التابعة. وأعطى سبعة أمثلة هنا. مثلا أحدها أن القرآن أتى بالنداء من الله سبحانه وتعالى للعباد: يا عبادي الذين أمنوا الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله جاء من غير حرف من نداء. فإذا أتى النداء من الله للعباد أو من العباد لله، إما حكاية إما تعليم، لما يأتي النداء من قبل الله يأتي بحرف النداء يناديهم: يا أيها الذين أمنوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يأتي بحرف إيه؟ النداء. فإذا أتى النداء من العباد إلى الله جاء من غير حرف نداء. ليه؟ هو يقول أن هذا معنى عظيم جليل جدا. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حاضر على الدوام، انتم ما تكلموش بيا الله، فهم؟ لأنه هو معك على طول، فحرف النداء ليس له مكان محل. أما العباد فيجب أن تلفت انتباههم وأن تأخذهم مما هم مشغولين به، فتقول يا عبادي، يا أيها الناس، فيلتفتوا إليك. أما الله فهذا ليس صحيحا في حقه، يعني هذه نقطة في غاية الحسن، سبحان الله، معاني في غاية الحسن. الثاني مثلا أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصح شأنه، فأتى في النداء القرآني بلفظ الرب في عامة الأمر تنبيها وتعليم. جاء أصلا حديث إلى الله بلفظ إيه؟ الرب. ليه؟ لأنه هو الذي يربي بالنعم. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ما قالش إلهنا فقال ربنا. ليه؟ لأن الرب هو الإيه؟ الذي يرعى، وأنت تطلب الرعاية، تطلب ألا تحمل إصرا، تطلب ألا تؤخذك بما أو أخطأت. فإذا هذه هي أنسب للدعاء. الثالث مثلا أنه أتى فيه الكناية في الأمور، أتى مثلا بالكناية في الأمور التي يعني يستحي أن يصرح بها، مثلا عن الجماع قال إيش؟ المباشرة أو اللباس، قضاء الحاجة بالمجيء، جاء أحد منكم من الغائط، ما قالهاش بلفظها. ليه؟ لأنه هذا فيه نوع من الاستحياء، فهذا يستفاد من المعنى التابع، شفت؟ اللي هو الاستحياء. إيه المعنى التابع اللي نستفيده هنا؟ الاستحياء، هذا هو المعنى التابع، أن الاستحياء عند ذكر. قال وكان يأكلان الطعام، ويقصد أنهم كانوا يذهبان إلى الغائط، لأنه اللي بيأكل الطعام لازم يذهب إلى الغائط، فهذا هو الإيه؟ الأمر. فهذا يستدل عليه بالمعنى إيش؟ بالمعنى التابع لا بالمعنى الأصلي، لأن المعنى الأصلي أنهم بيأكلوا الطعام بس. الرابع أنه أن أتى فيه بالالتفات إلى الذي ينبئ عن في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى الحضور. القرآن تجد فيه تقلب بين الحديث، بين نص، بين الغيبة والحضور، والحضور والغيبة، شفت؟ يعني تجد في مرة يبقى فيه التوجه من الغائب للحاضر، ومرة من الحاضر إلى الغائب. ليه؟ بالنسبة من الغيبة من عن أدب الإقبال من الغيبة الحضور بالنسبة للعبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه، زي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك نعبد وإياك نستعين. ليه؟ لأن الله حاضر فتوجه إليه مباشرة. شفت؟ توجه إليه مباشرة. وبالعكس إذا اقتضى الحال فقوله تعالى مثلا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بها بريح طيبة وجرينا بهم بريح طيبة حتى إذا كنتم. شوف لأنه هنا بيتحدث من الحاضر للغائب، في الأول بيتحدث من الغائب للحاضر، الله موجود فبتقول إياك نعبد مباشرة، ها؟ تحدثه مباشرة لأنه الحاضر. أما هنا فيذكره حتى إذا كنتم في الفلك، فهذا حديث من الحاضر إلى الغائب. ليه؟ لأنه يحكي غيبا عن حتى إذا كنتم في الفلك، فيحكي غيبا عنكم عنهم في حالة ما كنتم فيها. وتأمل في هذا المساق قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، دي في غاية الدقة والحسن، حيث عوتب النبي بهذا المقدار ولكن لم يوجه إليه الكلام، وجهه إلى غائب. هو عبس وتولى، ما قالش عبست وتوليت. ليه؟ لأن فيها إكبار لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء دور التنبيه على الفعل قال وما يدريك لعله، توجه إليه في الكلام وما يدريك لعله يزكى، لكن قال عبس وتولى في في في في مقام العتاب. ايه تحدث به بالغيبة بالغائب، هو كان كذا لأن ايه تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب. ثم رجع الكلام إلى الخطاب إلا أنه بعتاب أخف، لذلك ختمت بقوله كلا إنها تذكرة، يعني ما تزعلش من الكلام لأنها تذكرة فقط. شفت؟ فطبعا هذا أدب عالي جدا يعني، ولفتة تستدل من الحديث بالغيبة إلى الغيبة والحضور والحضور والغيبة. الخامس الأدب في التنصيص على نسبة الشر إلى الله، قال بيدك الخير، مع أن الله سبحانه وتعالى بيد الخير والشر، لأن نزع الملك والإزلال ما هوش من عادة مش من أفعال الخير، يعني مش طيب تنزع الملك فهم، ولكن قال بيدك الخير. ليه؟ لأنه الشر لا ينسب إلى الله والشر ليس إليك، ولذلك قال بعديها إنك على كل شيء قدير، على الخير وعلى الشر ولكن بغير إفصاح. فيعني شوف إزاي هذا هو كلها من المعاني الإيش اللي هي التبعة. ولذلك برضو قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب إلى رب العالمين الخلق والهداية والإطعام والسقى والشفاء والإماتة والحياة وغفران الخطيئة دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض. وإذا مرضت أنا اللي مرضت، مش إذا أمرضني فيشفين، لا، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني في غاية الأدب يا أخي في الحديث، فعايز يستفاد إيش؟ يستفاد أدب الكلام وأدب الحديث. وإخوة هذا طبعا الأدب نأخذه، يعني هو الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ليش؟ حتى نستعمله مع الناس. مع إذا أنت تتحدث مع كبير من كبراء القوم تراعي هذه الأمور، ها؟ تقول مثلا سمعت أن كذا، عرفت أن كذا، ما تقول أنت قلت كذا في يوم من يعني هذه هي النقطة، أنه إيش ما تهجمش على وتقول يقول لك ايه طب يعني ما ده معلش يعني هذا المفهوم الصغيرين، يقول لك ايه ما هو الناس كأسنان المشط سواسية كأسنان المشط. يقول له يا اخي نعم سواسية كأسنان المشط، لكن برضو المشط حتى بتلاقي في الاول وفي الاخر بيحط واحدة جامدة شوي، فهذا من اللي هو السنة الاولانية يعني ليها برضو اعتبار، ما هو مش كذا. رب العالمين اخذ بهذا وعلمنا هذا، فهذا حكم اذا تغفلت عنه فانت أقل من مما يجب أن تكون عليه. مش هنقول عليه وجوب أو ندم، مش هنضعه في هذا، ولكنه إذا أغفلت إغفالا مستمرا قد يصل إلى درجة الإثم، إنك إذا مثلا تتعود على إنك مثلا علماء أهل السنة المحترمين، بكلمش عليهم محمد حسان، لكن العلماء السنة الكبار المحترمين تجد إنه إيش إنك تتكلمهم بلهجة أو بطريقة أو بطريقة غير غير غير غير غير سليمة وتقول كذا وكذا، هذا الأفضل إنك تكلمه. يعني جاء بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه إليه بغلط، هل نقول وهو قبل هذا، لكن هل نقول أن هذا مقام زي مقام أبو بكر أو عمر؟ لا طبعا، لأنه هذول هم اللي يتحدثوا إليه بالهيبة وكذا وكذا من هذا الأدب. الأدب في المناظرة، وهذا أمر في غاية برضو من الإيش، من الحسن. الأدب في إيش؟ في المناظرة. أها. نعم، الأدب في المناظرة، ألا يفاجأ، ألا يفاجئ المرء بالرد، يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة. يعني تبدأش تيجي مع رجل تقول له أنت غلطان، تقول له يا أخي يعني واحد فينا غلطان، يعني أنت، فخلينا ندرس الموضوع. إن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أنه معروف أنه هدول على ضلال مبين، واخد بالك؟ فهذا هو الأصل في المناظرة. وطبعا هذه المناظرة التي تقوم بين كفأين، مش أي مناظرة، يعني مجلتش واحد من السفهاء وتقول له يا أخي أنا أو أنت أو كل واحد، لهذا خطأ، لا صح، لأنك أنت بتسقط رتبة العلم وبتسقط قدره. هذا الكلام بين بين بين بين بين بين المناظرة، تستعمله في المناظرة بين الإيش، النظراء، يعني النظراء تقول له تعالى إحنا كذا وإحنا كذا، والنظراء وقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. شوف يعني هذه عمرها ما تحصل، شوف، لأن ليس له ولد. وهكذا قل إن افتريته فعلي إجرامي، هذا رسول الله ما افترهوش، هذا إجرام. السابع الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب منها، وتلقي الأسباب منها، وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذا من مساقات الترجيات العادية. جملة صعبة شوي. الترجيات يعني أن هو يقول هنا أن أن أن أن أن أن من الأدب إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب منها، أنك ما لست على يقين منه وإن كان في العادة أو ما وقع في علمك منها أن السبب الذي تفعله وتأخذ به سيسبب أمر، الأصل إنك أنت إيه، إنك أنت توقعه موقع عدم التأكد وعدم العلم. ليه؟ لأن الترجيات العادية، الترجيات يعني أن ترجو من أحد، الترجيات العادية أما ترجو حاجة، أما ترجو، لأنك أنت لما أنت ترجو حاجة من مقام أعلى، أنت تعرف أنك سيستجاب إليك، يعني لك صديق رجل من العظماء وحبيبك وأنت رجل جيد وكل حاجة، وذهبت تترجى في شيء، ما تقولوش اعمل لي كذا، تقول يا ترى هل ممكن تعمل كذا؟ شفت؟ وهو أنت عارف أنه ممكن وعارف أنه يعمل لك، لكن هذا من الأدب، من الأدب، هل ممكن تعمل كذا؟ لعلك تعمل لي كذا؟ فهو زي ما في القرآن جاء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف، فهو أجراها مجرى الإيش، الترجيات العادية، وإن كانت إيش، وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون. شوف، يعني هما الجملة هنا سقطتها بالمقلوب، يعني أخذ بالمساقات الترجيات العادية وإن كان العلم إيه قد أتى من وراء ما يكون، العلم قد أتى إنه ستحدث، إنه ربنا سيبعثه مقاما محمودا، لكن عشان يترجى، عشان هو بيتكلم الله سبحانه وتعالى يجعله إيه رجاء عاديا، عسى أن يبعثك ربنا، لعلت عسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده أو أمر من عنده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شفت؟ فكل هذه الأمور هذه من الأدب في أنك تجريها مجرى الإيش، الترجيات العادية، حتى لو أتى العلم بغير ذلك، لعلكم تتواجب. فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور. والله تعالى عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا، يعني هو ربنا عارف أنه هيعمل هذا، أنه سيقع هذا، ولكن لأنه إحنا اللي بنقرأ القرآن إذن إحنا نقول إيه عسى أن يبعثك ربك. ليه؟ يجرها على إيه؟ الترجيات العادية. فكذلك ينبغي لمن كان عالما بعاقبة، هذا اللي كنت بقوله الوقت، لمن كان عالما بعاقبة أمر بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور، أن يحكم فيه عند العبارة عنه، أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم دخولا في غمار العامة، كأنه لا يعلم، دخولا في غمار العامة. وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها، وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأخبار كثير من المنافقين، ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يخرم الظاهر. فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة. فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وإيه وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى، بيقول إيه؟ وهذا توهين لما تقدم اختياره. يعني هو بيوهن كلام روحه، بيقول أنا اخترت أنه النفي، لكن اللي أنا جبته دلوقتي بيوعي. هو كان بيكتب، هو بيفكر يظهر، بيقول لك وهو توهين لما جاء. والجواب أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد هو رد على التوهين بإيه، وإنما استفيد من جهة أخرى وهي جهة الاقتداء بالفعل. هو قال هي مش من جهة اللغة، هي من جهة الفعل. يعني مش لأن هو الكلام أصلا في في في في, في الأسلوب، لأن دلالات الألفاظ ومفهوم الإشارة اللي احنا بنتكلم في اللفظ، وهل يستفاد من اللفظ التابع شيء ولا لا. هو قال لك صحيح ده توهين، لكن هو ما جاش من ناحية اللفظ، ده جاء من ناحية الاقتداء بالفعل في الأفعال، ان احنا في عسى كذا ونستعمل الألفاظ دي ونتأدب في كذا، ولما تكلم إلى الله كذا، فاحنا بنستفيد منها في أفعال، لكن ما نستفيدش فيها في أحكام كما يستفاد من الجهة الأولى. والله تعالى أعلم. فهذا ما كان في هذه النقطة. ننتقل الآن بعون الله تعالى إلى النوع الثالث في بيان قصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. لأننا كما ذكرنا أن الشاطبي ذكر أربع أشياء في موضوع مقاصد الشريعة، فقال مقاصد الشريعة للامتثال في الأول، كان مقاصد الشريعة ابتداء، لماذا وضعت الشريعة ابتداء وده ناقشناها، وبعدين مقاصد وضع الشريعة للإفهام وهي اللي أنهناها الآن، وثم مقاصد وضع الشريعة للتكليف، ثم مقاصد وضع الشريعة للامتثال، أنه كيف يمتثل المكلف بالشريعة. أما عن مقاصد الشريعة في للتكليف ففيها 12 مسألة. هذه المسائل هي: المسألة الأولى أن شرط التكليف هو القدرة. خلينا نعمل يعني تجميع أو أو أو أو أو, أو بيان ثمري كده للمقصد بكله، وبعدين نبقى نفصل فيه واحدة. فالأول في المسألة الأولى تكلم عن شرط التكليف، أن شرط التكليف هو القدرة. أما المسألة الثانية فتحدث فيها عنه لا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام وغيرها. أما في المسألة الثالثة فتحدث عن ما تردد بين الجبلي والكسبي، الأشياء الفطرية والأشياء الكسبية كالشجاعة والحب والبغض والغضب والأناة، فله حكم نوعه. والظاهر أن هذا الجبلي، أن هذه من الجبلي، فلا يكلف بها بل بمبادئها أو أثارها. يعني لا يكلف بأنك تكون شجاع، ولكن يكلف بما يجب أن تفعله أو ما يجب أن ينشأ عن هذا الفعل. لكن أنت الشجاعة نفسها ما تقدرش تكلف بها. وهو دخل في تفصيل بارع الحقيقة في هذا وطويل، هنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله، وفيها يعني تخريجات عجيبة تحدث عنها في هذا الموضع. المسألة الرابعة، هل يتعلق الحب والثواب والبغض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد القوي أو المؤمن القوي خيرا، طب مؤمن ضعيف ها؟ سواء بأي نوع من أنواع الضعف، هل يعاقب؟ هل يتعلق حب الله بالأوصاف الجبلية؟ رجل أصلا جبان أو غير شجاع أو كذا، هل حب الله يتعلق بهذه الأمور أم لا يتعلق؟ وإذا تعلق، إذا لم يتعلق الحب والبغض، هل يتعلق الثواب والعقاب؟ لأن هناك فرق بين الحب والبغض من الله سبحانه وتعالى وبين الثواب والعقاب. فإيش وضع الحب والبغض من الثواب والعقاب؟ هل ينبني أحدهما على الآخر؟ هل يتعلق أحدهما على الآخر ولا لا؟ أنا أتحدث عنها بالتفصيل، فكروش فيها دلوقتي. أما الحب والبغض قال يتعلقان بها، أما الثواب والعقاب فمحل نظر، فيها تفصيل كبير بقى في الثواب والعقاب. المسألة الخامسة، هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ هل يمتنع أن ربنا سبحانه يكلفنا بالشاق؟ وهذه من المسألة الخامسة إلى المسألة أعتقد الثامنة، بجوز الثامنة، هو الحديث عن المشاق والمشقة، وهذا باب في غاية الأهمية، حديث عن المشاق. الجواب بالتفصيل تبعا لأوجه المشقة، وذكر فيها هو أربعة، هو في الحقيقة خمسة، وهنا حط في الفارس أربعة، لكن هم خمسة حطوهم في أربعة. المسألة السادسة، المشقة الخارجة عن المعتاد، هل هي مانعة من التكليف؟ وما هو معنى الخارجة عن المعتاد ودرجات الخروج عن المعتاد؟ المشقة الزائدة على المعتاد، هناك مشقة ما خارجة عن المعتاد تمنع التكليف، وهناك مشقة زائدة على المعتاد غير تمنع التكليف. وينبني ثم هناك عدد كبير من الفصول، وصلت 6 فصول في هذه المسألة، المسألة السابعة. الفصل منها أن المكلف ينبني على أن هل المكلف قصد العمل الشاق نفسه للمشقة ولا يقصد المشقة؟ ينبني عليه أنه ليس للمكلف الدخول في المشقة باختياره، يعني ما تشوفش حاجة شقة تحدث فيها باختيارك على أساس أنك أنت تأخذ منها الثواب. شفت؟ يعني واحد زي عادي مروحش مصر على أساس أنه ممكن يسجن فيدخل في المشقة. أنا أضحك بس. الفصل الثاني ينبني أيضا على أنه ليس للمكلف الدخول باختياره، فصل أن الحرج مرفوع لسببية، خوف الضرر أنك تدخل في المشقات، أنك الضرر والملل، أو أن يسأل، أو أن يمنعك من واجبات أخرى تقوم بها. فصل خامس، الشارع لا يقصد بالمكلف المشقة في المأمورات، كما أن الشارع لا يقصد بالمكلف المشقة في المأمورات لا يقصدها في المنهيات. يعني المشقة مش بس في المأمورات يا إخواننا كما سلام، المشقة كذلك في المنهيات، لأن حفظ النفس، أنت تمنع حفظ النفس وهذا فيه مشقة. الفصل السادس، في مشقة الابتلاء بالأعداء والأمراض مما هو خارج عن التكليف، ولكن هل يتعلق به الثواب والعقاب؟ هذا أمر آخر. ثم يدخل إلى المسألة الثامنة، وهي في الحقيقة الوجه الرابع من الأربعة والأوجه، يعني هو استغرق 3 أوجه، مش احنا قلنا قسمهم إلى 4؟ هذا الوجه الرابع يأتي في المسألة الثامنة، يعني في المسألة الخامسة للسابعة تحدث في 3 أمور، وبعدين المسألة الثامنة هي مخالفة مشقة مخالفة الهوى. ثم المسألة التاسعة، المشقة الأخروية غير مقصودة. العاشرة، المشقة العائدة على غير المكلف، إذا كانت هذه المشقة مش هتعود على المكلف هتعود على غيره فماذا يفعل؟ المسألة الحادية عشرة، المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت، يعني المشقة العادية لازم أن تحتمل، مشقة الحج في حر مكة في الصيف مشقة عظيمة لكن لا يمكن رفعها، مش دي المشقات اللي تطلب رفعها. وفيه فصل الفرق بين الحرج العام والخاص، وهذا في غاية الأهمية هذا الفصل، وتأتي تحت قضية إذا ضاق الأمر التسعة، القاعدة الفقهية الكبرى، من القاعدة الفقهية الكبرى هذه. والمسألة الثانية عشر أن التكاليف جريعة على الحد الأوسط، وهذه في غاية الحسن تكون تفكيرنا. هذه المسألة الثانية عشرة، وهي أن التكاليف جريعة على الحد الأوسط، فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط. فاهمين إيش معناها هذه؟ التكليف الأصل في الشريعة أنك تكلفك في الوسط دائما، ولكن إذا جنح بك الأمر فصارت زي كده بيروح التكليف جاي هنا في الناحية الأخرى، تزيد المشقة عشان ترجعك كده تاني. فإذا جنحت كده تجد أن الشارع مكلفك زيادة هنا عشان يرجعك ثاني. إذن هي إيش؟ هي جريعة على الحد الأوسط دائما، يعني هو يجريك في المشقات وضعها ورفعها حتى تكون على الإيش؟ على المهيع الأوسط، وإن انحرفت عنه تعود إليه. وهذا في غاية الحسن في الأمثلة اللي جابها إن شاء الله. وإن شاء الله نبدأ في المسألة الأولى بعد في المحاضرة القادمة، نأخذها إن شاء الله بعد. والسلام عليكم ورحمة الله.